أما سورة البقرة فتقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. وبعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيه، وطرق التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. الله نسأل النفع عليه في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وعدد آياتها 286 آية. أما أسماؤها فتسمى البقرة وتسمى فسطاط القرآن، فسطاط القرآن لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها، لكثرة ما فيها من الأحكام والفوائد والمواعظ تعلمها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها بفقهها وما تحتوي عليه من الإيمان والعلم والعمل في هذه كم سنة؟ 12 سنة. عمر بن الخطاب تعلم سورة البقرة في 12 سنة، أما ابنه فقد تعلمها في 8 سنين، ابنه عبد الله تعلمها في 8 سنين. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: سمعت بعض أشياخي يقول فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. في سورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. سورة البقرة قوله تبارك وتعالى، طبعا هنا أيضا لابد بالإشارة إلى فضيلة سورة البقرة، هذا مما يشجعنا على مزيد اهتمام، واعلم أن من تيسر له حفظ سورة البقرة سهل عليه ما عدا من القرآن الكريم. هذه من خصائص سورة البقرة، إذا يسر الله لك أن تحفظ سورة البقرة إنك بذلك تكون قد يعني يسر عليك أن تحفظها بعدها، كل ما بعدها يكون أسهل بتوفيق الله تبارك وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينشر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وأنصت جيدا للحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواد يحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. تلاحظ التضارب في الحديث، الآن كلها ولد ثم الزهروين ثم البقرة، فلا أقل من البقرة، يعني إما تحفظ وتقرأ القرآن كله، وإن كان ولابد دون ذلك فيكون الزهروين البقرة على عمران، فإن كنت لا تستطيع فعليك بسورة البقرة. وقوله اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، جاء في الحديث الآخر يعني وصف القرآن بأنه إيه؟ فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فالقرآن شافع مشفع، يعني القرآن إذا شفع في من يذكر تلاوته أو يحفظه فإن شفاعته لا ترد. هذا معنى شافع، ممكن يشفع ولا ترد شفاعته، لكن القرآن شافع مشفع، إذا شفع فيك ينقذك من عذاب الله تبارك وتعالى، كما تعلمون في بعض الصور منها مثلا سورة التبارك، سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية ما زالت تحاسب عن صاحبها حتى يعني أكله الله الجنة أو حتى غفر الله له. سورة الاستبارة 30 آية هي المانعة تمنع من عذاب القبر. فإذا القرآن شفيع لأصحابه الذين تطول صحبتهم وتتوثق صلتهم بكلام الله تبارك وتعالى. اقرأوا الزهراوين يعني المنيرتين، الزهراوين يعني المنيرتين في إعجاز وفي وفرة الأحكام التي ضمنت هاتان السورتان الجليلتان. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان حدثان أو غيايتان. الغياية ما أظلك من فوقك، ما أظلك من فوقك، أو كأنهما ترقان من طير صواب، أو كأنهما ترقان. الفرق هو القطعة من الشيء، الفرق القطعة من الشيء، صواب عن المستقبل. أو كأنهما ترقان من طير صواب يحاجان عن أصحابهما يعني لديه الذين يحفظونهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. من البطلة؟ السحرة. ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ما معنى لا تستطيعها البطلة؟ بعض العلماء قالوا لا يمكنهم حفظها، لا يستطيع السحر أن يحفظ سورة البقرة. وبعض العلماء قالوا بل المقصود لا يستطيعها البطلة يعني لا يستطيع سحر البطلة النفوذ في من يقرأ سورة البقرة، لا يؤثر فيه سحر السحرة. هذا معنى لا تستطيع البطلة أي لا تستطيع النفوذ في قارئها. وقال وهناك أيضا عن أحاديث كثيرة في فضيلة بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي والآيتين الأخرين من سورة البقرة نرجئنا إلى وقتنا بإذن الله تبارك وتعالى. قوله ألف لام ميم فسرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أصح تفسير وأوجز تفسير، قال الله أعلم بمراده بذلك. هذا خلاص تحت طويل، الله أعلم بمراده بذلك. فيقول القاضي كنعان ليس لهذه الأحرف المنزلة في أوائل بعض الصور معنى مستقل بالفهم بالنسبة إلينا، بل إنها نزلت متقطعة وتقرأ كذلك، فهي سر الله تعالى في القرآن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نؤمن بها ونقرأها كما نزلت، ولكن ذلك لا يمنع من التماس الحكمة من نزولها هكذا. فهي تشير إلى الحروف الهجائية العربية التي بها نزلت آيات القرآن تعجيزا للعرب، تعجيزا للعرب، لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده، وهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. فلو كان زعمهم هذا صحيحا لكانوا هم أقدر على الإتيان بمثله، بل بأحسن منه لأنهم أهل اللغة، لكنهم عجزوا وبهتوا مع قيام التحدي إلى الآن. ولو استطاعوا لفعلوا، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا خلاصة كلام بعض العلماء، يعني جمع جميع الحروف الحروف المقطعة في أوائل السور. نعم أحسنت. وحذف المكرر منها، يعني جمع ألف لام ميم مع حاء ميم مع عين سين قاف مع هذه الحروف المقطعة كلها في أوائل السور، حذف المكرر ثم كور منها جملة. خرجت هذه الجملة التي ذكرها الأخ الفاضل، نصف حكيم قاطع أو كذا. ولكن هذا في مجال الحجاج العلمي لا يعتبر دليلا علميا، لا يحتاج أن تعد حروف سورة القدر فتقف عند كلمة هي وتكون حق الكلمة 27، هذا ليس منهجا علميا. وبعض الناس يقولون هذه أسماء السور، وبعضهم يقول من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن اختيار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هنا هو أفضل ما يقال، الله أعلم بمراده بذلك. لكن كما ذكرنا بعض العلماء أشار إلى أن هذه إشارة إلى إعجاز القرآن، والتدلل لأن أغلب سور القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة يليها مباشرة إشارة إلى القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. ذلك أي هذا، ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب هو القرآن الكريم. فيستعمل طبعا ذلك الإشارة للبعيد،

هدى للمتقين المقصود انه هاد للمتقين. وبعض العلماء قال يحتمل هدى ان تكون مرفوعة عن النعت او ان يكون منصوبا على الحال. هدى للمتقين مرفوعة على النعت او منصوبا على الحال. وطبعا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين يكون هنا الصائرين الى التقوى بامتثال الاوامر واجتناب النواهي لاتقائهم لذلك النار. ولذلك سموا المتقين لانهم يعملون الاعمال الصالحه يمتثلون الاوامر ويجتنبون النواهي كي يقيهم ذلك عذاب النار. واصل التقى في اللغه مع كلمه التقوى في اللغه اصلها قله الكلام. التقوى في لغه في اصلها قله الكلام. ومنه قول القائل التقي ملجم. التقي ملزم يعني لا يتكلم كثيرا. ثم هنا ملاحظة مهمة جدا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين. هدى للمتقين نسأل أول سؤال ما نوع الهدى هنا؟ هداية الإرشاد والدلالة هذا صحيح؟ نعم تفضل. نعم هداية التوفيق والتسديد. ما الدليل؟ للمتقين كان التوضيح الشرح التفصيل إقامة الحجج المناظرة لتوضيح الحق هذه هداية. هذه يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل. الرسل وأتباع الرسل يعني يوصفون بأنهم هداة من هذه الحيثية. ما يعني الشاهد على الدليل من ذلك على ذلك من القرآن أو النموذج من القرآن فكان مفاهدي أنت قلت إنك لا تهدي من أحببت في الهداية الايه؟ الهداية الاخرى. لكن انك لا وانك لا تهدي الى صراط المستقيم يعني توضح وتبين وترشد. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بمعنى بينا واوضحنا وارشدنا اللي هي بيان الحق من الباطل. كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد يعني يبين ويرشد ويوضح ويفهم ويجازم يعني عن الحق. فمعنى هذا النوع من الهدى هداية الضال بهذا المعنى باعتبار انه ارشد الى الحق سواء حصل له الاهتداء ام لم يحصل. النوع الاخر من الهدى هو خلق الله تبارك وتعالى الاهتداء في خلق العقل. لأن يمكن إنسان يرى الحق ثم لا يوفقه نصر تعالى اتباعه كاليهود والنصارى الذين عرفوا الرسول عليه السلام كما يعرفون أبنائهم ويعرفون أنه رسول من عند الله كما كان يعرف أبو طالب أنه رسول من عند الله كما كان يعرف فرعون أن موسى رسول من عند الله قطعا ما في شك في هذا لكن جحدوا واستكبروا وعاندوا. هذا أداه موسى من حيث البيان والإرشاد والتوضيح واضح. لكن هل وفقه الله لاتباع هذا الحق؟ القلق في قلبه إرادة ذلك الحق وسدده وصوره هذه فضل من الله تعالى لا يختص به يعني إنما يختص به عباده الصالحين. فإذا الهدى الآخر من النوع الآخر من الهدى هو خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبد. يقول تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وقال تعالى من يهدي الله فلا مضل له. إذا قلنا هنا في تفسير قوله تعالى هدى للمتقين إن هذا فيه اختصاص للمؤمنين. اختصاص للمؤمنين فدل على أن الهداية إيه؟ الخاص وليس الهداية اللي هي هداية البيان والإرشاد. هداية التوفيق والتجديد وخلق حب الحق والانقياد في قلب هذا العبد وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين. هدى للمتقين ما مفهوم المخالفة بالنسبة لهذه الآية؟ ما مفهوم هذه الآية؟ هدى للمتقين مفهومها إيه؟ صحيح نعم يعني أن غير المتقين هذا القرآن ليس هدى له إنما هدى اللي هو هدى لمن؟ للمتقين. نعم فغير المتقين ليس ليس هذا القرآن هدى لنا، هذا مفهوم. هل صرح لهذا المفهوم في آيات القرآن الكريم؟ تؤكد هذا المعنى الذي استنبطناه من مفهوم قوله هدى للمتقين، ده المنطوق مفهومها أن هذا القرآن ليس هدى للكافرين أو الفاجرين، غير المتقين. طيب ما الدليل على أن هل هناك آيات صرحت في القرآن الكريم بهذا المفهوم؟ نعم، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الآية تقول إيه؟ لو جبت الآية من أولها لأحسنت. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. آية أخرى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيضا ويقول تبارك وتعالى أيضا إنما أنت منذر من يخشاها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أنذر من يخشى الساعة أم أنذر جميع الناس؟ أنذر جميع الناس، لكن لما كان الذين ينتفعون بإنذاره هم المؤمنين المتقين عبر بذلك في قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. ويقول تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، مع أنه كان نذيرا للعالمين صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهؤلاء الكفار كلما تزيد يزيد نزول القرآن كلما يزداد طغيانا وكفرا. فليس هذا المعنى هداية لغير لهؤلاء، إنما هو هداية فقط لمن للمتقين. هداية هنا ليست بمعنى الأول هداية، إنما هداية لإيه؟ الخلق إرادة الحق والتوفيق إليه وتسديده. القرآن في نفسه هدى لكن لا يناله إلا الأبرار. كالدواء الموضوع في الصيدلية، بعض الناس تأخذ وتتبع به والبعض الآخر يعرض عنه، وبالتالي لا يكون سببا في شفائه واضح ويتضاعف مرضه. فهل إعراض هؤلاء عن التداوي بالمرض بالدواء يقدح في أنه دواء وشفاء ومن سبب الشفاء؟ لا يقدح، لكن الذي يتعاطاه هو الذي ينتفع به. فلذلك القرآن هو هدى حتى للكفار، لكن لا ينال ولا ينتفع به إلا الأبرار. يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى للمتقين. ثم بين تبارك وتعالى من هم هؤلاء المتقون. قال هنا المتقين يعني الطائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. ثم بين صفاتهم فقال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب مصدر غاب غيبا بمعنى استتر واحتجب وخفي، وهو بمعنى فاعل. الذين يؤمنون بالغيب هنا غير معنى فاعل، يعني كأنه الذين يؤمنون بالغائب، بالغائب الأشياء الغائبة التي لا ترى، كالزور للزائر، الزور للزائر. فأطلق عليه هذا يعني المصدر مبالغة. والمراد بالغيب ما لا يقع تحت الحواس، الغيب هو ما لا يقع تحت الحواس ولا تقضيه مدائد العقول، وإنما يعلم بخبر الأنبياء. فلا سبيل إلى معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي الذي يأتينا به الأنبياء عليهم السلام. فالغيب كل ما لا يعني يتناوله كسبنا، كذات الله تبارك وتعالى، الملائكة، الجن، النار، الكرسي، اللوح، القلم وغير ذلك من الغيب، العرش هكذا. فمعنى قوله تعالى يؤمنون بالغيب يعني قولا واعتقادا وعملا. ومعنى يؤمنون طبعا الإيمان في اللغة هو إيه؟ التصديق. الإيمان لغة هو التصديق المحض، التصديق المحض. لكن الإيمان شرعا واصطلاحا هو

أنهم قوم ظلموا أنفسهم. لماذا؟ لأن الإهلاك الناشئ عن السخط يكون أشد. الإهلاك الذي يكون ناشئا لا عن قضاء وقدر لكنه عن إيه؟ عن غضب وسخط، فإنه يكون أشد على هؤلاء الكافرين. فلذلك أظهر وصفهم بالكافرين، والله محيط بالكافرين. ثم قال تبارك وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد يعني يخرج البرق يخطف أبصارهم، يعني يأخذها بسرعة. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يقول تعالى: يكاد أن يخرج البرق يخطف أبصارهم، يعني يأخذها بسرعة. وطبعا ضوء البرق أضعاف ضوء الشمس، ضوء البرق القاطف هذا الذي نراه قوي جدا، يعني لو استدام قليلا لربما أثر على أبصر بصر الإنسان. يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة. كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني في ضوئه هذا البرق. وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا يعني وقفوا أو جمدوا مكانهم بلا حراك، فمعنى قاموا وقفوا أو ثبتوا. تقول قام الماء إذا جمد، الماء جمد وسكن، تقول قام الماء إذا جمد. كذلك تقول قامت السوق، يعني كسدت وركدت. قامت السوق أي كسدت وركدت. هنا يمثل الله تبارك وتعالى كيف أن ما في القرآن يزعج قلوب هؤلاء المنافقين. فهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيف، وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون. إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم، مع أنهم يخافون أن هذا البرق يخطف أبصارهم، لكنهم أيضا يريدون أن ينتهزوا تلك الخفقة فرصة، فخطوا خطوات يسيرة كي يستفيدوا من هذه الإضاءة التي تحصل بالبرق. فإذا ظهر البرق هم بين أمرين: يخافون منه أولا أن يخطف أبصارهم بشدة قوته، وفي نفس الوقت يريدون أن ينتفعوا بهذا الضوء لأنهم واقفون في ظلمات، فينتهزون تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة. لكن هذا البرق لا يلبث أن يختفي في الحال، فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لو شاء الله لزاد في قصف الرعد فأصمهم، أو في ضوء البرق فأعماهم. يقول السيوطي هنا: تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون، ووقفهم عما يكرهون. يعني هذا هو حال المنافقين إذا سمعوا ما أنزل إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه حجج وبراهين، هذه الحجج تزعج قلوبهم، وهي المشار إليها بالإيه؟ آيات القرآن المشار إليها بالبرق. فهذا البرق يزعج قلوبهم. لماذا؟ إذا سمعوا فيه الوعيد والتهديد على عاقبة الكفر والكفر والمنافقين، ثم إذا سمعوا فيه ما يحبون، الشيء يحبونها يصدقون بها ويأتنسون بها ويريدون أن يستفيدوا منها. أما ما يكرهون فإنهم إذا أتاهم ما يكرهون فإنهم يقفون عما يكرهون، بمعنى أنهم يعبدون الله على حرف. حالهم كحال من وصفهم تبارك وتعالى بأنهم يعبدون الله على حرف، يأخذون القرآن بعض ويكفرون ببعض. يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يريد أن يعبد الله على جانب واحد فقط، جانب الخير. فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا دين حسن، أصبنا فيه خيرا، كثرت الأموال والصحة ونتجت الخيل والإبل وإلى آخره من متاع الدنيا، فيقول هذا دين حسن قد أصبنا فيه خير. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار وابتلاء انقلب على عاقبه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن إذا ابتلي في صحته بمرض أو في ماله بفقر أو بأي مصيبة في الدنيا ينقلب على عقبه، يقول هذا دين سوء ما رأينا فيه خير، ويتطير ويتشائم من هذا الدين والعياذ بالله. فهذا حال هؤلاء المنافقين. يقول تبارك وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يعني أسمعهم. ولو شاء الله لذهب إيه؟ سمعهم المقصود به أسمعهم، لأنهم جمع، لذلك فسرهم هنا بقوله بسمعهم يعني بأسماعهم، وعطف فقال وأبصارهم، فمن ثم ينبغي تفسيرها بقوله بسمعهم يعني أسماعهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم، وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطل، كما أفقدهم البصيرة وختم على قلوبهم وأعمى قلوبهم ورؤية الحق وأسمعهم عن سماعه ولسانهم عن نطق به، كذلك أيضا يمكن أن يفسد عليهم حواسهم الظاهرة كما أفسد عليهم يعني حواسهم الباطلة. إن الله على كل شيء قدير، يعني إن الله على كل شيء شاءه سبحانه وتعالى قدير، ومنه إذهاب ما ذكر من هذه الحواس. ثم نرى هنا التفاتا، التفات في اسلوب الخطاب. فخاطب الله سبحانه وتعالى التفت مباشرة إلى الناس أجمعين أمرا إياهم بأول أمر، أول صيغة أمر ثالث في القرآن هي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول صيغة أمر في القرآن الكريم كما تلاحظون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا أيها الناس يقول أهل مكة وغيرها، يعني المقصود يا أيها الناس كافة المكلفين سواء منهم المؤمنون أو الكافرون كلهم مخاطبون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا أي وحدوا، وحدوا ربكم كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدوني وحدي. فكذلك هنا اعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده لا تشركوا به شيئا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني أنشأكم ولن تكونوا شيئا، والذي أنعم عليكم بنعمة الوجود بعد العدم، ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين